هذه العلة استفدنا منها فوائد عظيمة، وهي أن كل ما يحزن المسلم فإنه منهي عنه، ويكون ذكر هذا الحكم المعلل كذكر المثال لهذه العلة العامة، فكل ما يحزن أخاك المسلم فإنك منهي عنه، وكل ما يسره فإنك مأمور به، وإن لم تؤمر به لعينه لكنك مأمور به لجنسه، فكل ما يسر المؤمن فإنك مأمور به كما أنك منهي عن كل ما يحزنه. ومن فوائد ومن فوائد الحديث أن هذا الحكم أعني بيع الرطب باليابس من الربويات إذا كان من جنسه عام، في التمر بالرطب وغيره، وعلى هذا فيكون بيع الحب الرطب بالحب اليابس غير جائز لأنه سوف ينقص إذا جاء. نعم نعم. نعم. نعم. هذا مما احتج به عليه. اي لا. اي نعم. صحيح هذا حجة قوية عليه. لأن الزبيب كان طعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب التمر الرطب إذا كان مجدود. وهذا يحتاج لا، هم يقولون إذا كان مجنود فإنه يستطيع هذا أن يبيعه، يشتري بدراهم، يعني يبيع التمر اللي عنده مثل ما قال رسول بيت الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، أما اللي في النقلة فهو سوف يأخذه شيئا فشيئا. نعم نعم. ايش فان كان يعلمان ان هذا لا يحسن الثالث، هل نقول من عله الامر فلا شيء عليه؟ اي نعم اي نعم. يعني مثل لو انسان يطالع وعنده اثنين يتناجون ما يهم. نعم. ان كان كرما هذا يحتمل الحقيقة، أن هذا يحتمل أنه من تفسير رسول صلى الله عليه وسلم أو من تفسير الصحابي، فإن كان من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام فهو دليل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه والإرشاد أيضا، لأن الرسول قال فإن الكرم قلب المؤمن، كان مثلا من باب التأدب في اللفظ فقط. السؤال ان النبي عليه السلام قال لا تسموا العنب كرما فان الكرم قلب المؤمن. نعم هذا السؤال. نعم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا درس جديد، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، رواه اسحاق والبزار بإسناد ضعيف. هذا يقول فيه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني أنه يوجه إلى شخص طلب الكف عن شيء معين على وجه الاستعلاء، فقولهم طلبوا الكف خرج به ايش الامر وما ليس بامر ولا نهي الاباحه، لان الامر طلب الفعل والاباحه لا يطلب فعل ولا كف، وقولهم على وجه الاستعلاء خرج به ما كان على وجه المساواه او كان على وجه الادنى، بمعنى أن الأدنى يوجه النهي إلى الأعلى، فالأول يسمونه التماس كقول الزميل لزميله مثلا

اي ما يظهر الجوف لا بد من التساوي ولا اختلف النوع. نعم اي نعم ما في معنى ما دام دون خمسة اوسط سواء قلب دون او كذا ظاهر الحديث هكذا. نعم شكرا. ما هو قلنا على رطب النخل. نعم يا شيخ أخذ منه. ها. المشتري أخذ رطب. نعم. وأراد أن يأخذ وأخذ فترة إلى أن تعمل. فتحول إلى تمر. هذا لا بأس له ما في مال. ما دام إنه ما تحول إلى تمر في رؤوس النخل. لأنه ربما يأخذ مثلا كمية على أنه سيأكله ولكن ما حصل أن يأكله. إذا بس. نعم خالد. وإذا كان صاحب البستان يتضرر بدخول هذا المشتري إلى بستانه كل حين يأخذ لك النخل فقال كله جميعا والذبيح. ما يحصل. ما يحصل. نعم. أصرر الشيخ يسمد. لأنه هو راض به. هو عارف ان هذا المشتري ما اشترى الا بجده يبي يجنيه كل يوم بيوم. نعم. الا اي ما في مال ان يهدي ويبيع. ليش بعد؟ نعم مهند. هذا سلمك الله يكون إن شاء الله في الفوائد. نعم. إيش؟ ما بدنا به. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه من الفوائد أولا الدلالة على ما ذكره العلماء من أن المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير وهذه مقولة من عدة نصوص منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلما شق على هذا ترك الرطب يسر الله له بجواز شرائه بماذا؟ بالتمر. فالمشقة تجب التيسير. ومن فوائد الحديث الدلالة أيضا على القاعدة العامة أن الدين الإسلامي لم يكن فيه حرج لا في العبادات ولا في المعاملات فإذا تعذر على الإنسان إلا أن يتعامل بهذه الصفة فإنه من قواعد الشريعة أن ييسر له الأمر. ولكن التعذر لا بد أن يتحقق. طيب ومن فوائدها من فوائد الحديث ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله أن ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح دون الضرورة. يعني أن القاعدة في المحرم أنه لا يباح إلا عند الضرورة بشرط أيضا أن تنتفع ضرورته به. وقد مر علينا هذا أن المحرم يجوز للضرورة وأن تنتفع الضرورة به. فالشرط الأول للضرورة أن لا يوجد مباح سواه. الشرط الثاني أن لا يمكن انتفاع الضرر بدون فعل. فإن أمكن فنعم لا. الشرط الثاني أن تندفع ضرورته به. فإن لم تندفع ضرورته به فإنه لا يحل. ولهذا حرم التداوي بالشيء المحرم. لماذا؟ لأنه لا ضرورة إليه لجواز أن يشفى المريض بدونه. ولأنه لا تتيقن أو لا يتيقن زوال الضرورة بتناوله. فالشيطان كلاهما مفقودان في التداوي المحرم. المهم

ولكن الصحيح أن المعتبر الحاجة وأن تكون فيما دون خمسة أوسق في الصفقة الواحدة. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان عائلة كبيرة أو كان رجلا مضيافا يخشاه الناس واحتاج إلى أكثر من خمسة أوسق لكن اشترى من عدة بائعين فإن ذلك لا بأس. والدليل أن الرجل لو اشترى دون خمسة أوسق ثم أكلها هل يشتري أخرى أو لا يشتري؟ يشتري. إذن فالمدار على الحاجة، المدار على حاجة، لكن لا تبلغ خمسة أوسق في كل صفقة، في كل صفقة. طيب، ومن فوائد الحديث أن العبرة بحاجة المشتري، أن العبرة بحاجة المشتري. فإذا كان المحتاج البائع فهل نراعي؟ إذا كان محتاج البائع صاحب البستان هل نراعيه ولا لا؟ لا يراعى. صاحب البستان يريد تمرا، عنده عمال ما يأكلون للتمر، ما يشتهون الرطب، وهما عنده طيب، وهما عنده الآن ما عنده التمر، قلنا له اصبر حتى يتم. قال هؤلاء العمال يجوعون، يبي يتمر بعد شهرين، أقول انتظروا مشكل. فأنا محتاج، فهل نقول إن الشرع إذا أجاز للمشتري هذه الصفقة لحاجته للتفكه بالرطب فإجازته للبائع المحتاج للثمر لا تفكها من باب أولى؟ ولا واحد منكم يقول هكذا؟ ها؟ بس هذا العمال ما أعرف الرطب. طيب حتى هذا نقول بيع، إذا كان المشتري محتاج للرطب نقول بيع التمر واشتري الرطب. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم، وكنت أظن أن تكون على قولين كعادتي، لكن سبحان الله هذا إجماع منكم على أنه ما يجوز. زين الحمد لله، إذن فيه علماء الحمد لله. العلماء اختلفوا في هذا على قولين، منهم من قال إن هذه مسألة خرجت عن القياس وخرجت عن العموم فلا نتعدى فيها النص، عرفتم؟ والحاجة في الحديث لمن؟ المشتري، فلا نتعدى النص. ومنهم من قال إن الشارع لا يفرق بين حاجة المشتري أو حاجة البائع، وإذا كانت تجوز للمشتري من أجل التفكر بالرطب فجوازها للبائع من أجل حاجته للتمر من باب أول. نعم، والمسألة لا شك أنها تعارضها المعنيان أو تجاذبها الدليلان. دليل القياس الذي قد يكون جليا أو مساويا، ودليل الاقتصار على النص فيما ورد فيه التخصيص، فيما ورد فيه التخصيص. طيب، على كلها فيها قولان، وما دمتم أنتم الآن عندكم قولان في هذه المسألة فهذا ما أقول لكم. طيب زين، والله أنا متردد فيها، متردد. قد نقول إن هذه مسألة خرجت عن العموم وعن القياس فيقتصر فيها على ما ورد به النص، وإن كان هذا ستنقضونه علي في مسألة العنب والتين. المهم، وقد أقول بأن الرصة يستوي فيها البائع والمشتري، والإرادة الذي أوردته صحيح، يعني فيه لا شك أنه قد يكون إن البائع هذا صاحب النخل محتاج إلى تمر، يحتاج إلى تمر، عمال عنده لو دحين، أما هو محتاج ولا هم محتاجين العمال؟ يمكن لو أعطاهم الرطب يبدأ العامل يأكل ثلاث رطب جميع ما ولا يبال، لأن الرطب لين. نعم، وإذا عامل تعبان ويأكل كثير، ولو جيت تمرة فيها يبوسة يقعد ينضاخ شوي، نعم، حتى يخف الأكل عليه. على كل حال إن هذه الحاجة واردة واردة. لا لا مهي أقوى، مهي أقوى، لأن التمر التمر ما في فرق، بس هذا طيب وهذا رجل طيب. المهم أعرف هذا الخلاف الآن، وأن كل واحد من القولين له معنى يجذبه. طيب، فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، وهذه قاعدة معروفة في الفقه، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. من يعرف ما أخذها؟ أننا لا نستطيع أن نعرفها يقينا كيدا، فرجعنا إلى الظن صح. اعتبار الحرف وهو أمر ظني من أجل تعذر إيش اليقين، وهذا أمر مضطرد أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن كذا ولا لا. ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مضطرد ولا إيش؟ يعني أحيانا نقول ارجع إلى غلبة ظنك، وأحيانا نقول لا بد من اليقين، أحيانا نقول لا بد من اليقين. فالظاهر لي بعد التتبع بعض المسائل أن ما كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن،